انا مسافر ايوه وصليت المغرب مع عفوا صليت العشاء مع جماعه هم مصلين المغرب طيب ولحقت الركعه الثانيه والثالثه وسلمت هل اتم معاهم يعني اساس انه هو الامام مقيم هل اتم والله يكفيني القصر طيب اتفضل الشيخ باذن الله بالنسبه للسؤال الاول اذا صلى المسافر وراء المقيم فالسنة أن يتم وراءه لو صلى وراءه وهو يصلي العشاء أربعا وهو مسافر لا يجوز له أن يسلم من ركعتين بناء على أنه مسافر لأن حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال مضت السنة إذا صلى المسافر وراء المقيم أن يتم الصلاة وهذا مذهب جماهير العلماء رحمهم الله وهناك وجه عند بعض العلماء أنه يجوز له أن يجلس في الركعة الثانية ويسلم قبل الإمام وهذا الوجه مرجوح الراجح مذهب الجماهير أنه لا يجوز للمأموم أن يسلم قبل إمامه على هذه الصفة أو غيرها كان يصلي ثلاث ركعات ويسلم ثم يدركه في الركعة الرابعة ويصلي العشاء كما يفعله البعض وجمهور العلماء احتجوا الأحاديث الصحيحة النبي صلى الله عليه وسلم منها قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فقال فيه فلا تختلفوا عليه في رواية صحيحة قال فلا تختلفوا عليه فهذا مسلم تسليم الإمام والمنبغي عليه أن يأتم بإمامه فإذا سلم قبل تسليم الإمام فلم يأتم بالإمام وثانيا أن الإمام قام بالثالثة وهو لم يقم خالف الإمام النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاختلاف عن مخالفة الإمام وقول بعضهم أنه يجلس ويطيل التشهد حتى ينتهي الإمام من الثالثة أو الرابعة ثم يسلم معه قياسا على صلاة الخوف هذا ضعيف لأن صلاة الخوف خارج عن القياس وغيرها عليها لا ينقاس ولذلك في صلاة الخوف صلى النبي صلى الله عليه وسلم لها قرابة 18 صفة ومن أشهرها ما جاء في حديث صالح بن خوات ومن حديث ابن عمر ومن صفاته وهي ثابتة في السنة أنه صلى بالطائفة الأولى ركعة ثم قامت تحرس في وجاه العدو ثم جاءت الطائفة الثانية وصلى بهم الركعة الثانية ثم قامت تحرس وجاءت الطائفة وأتمت نفسها فلا يمكن أن نقول لو جاء أحد لو قلنا أن صلاة الخوف يقاس عليها الشخص ممكن للشخص يصلي وراء الإمام ركعة ويذهب إلى شغله ثم يرجع مرة ثانية يصلي ركعة ثانية قياسا على صلاة الخوف صلاة الخوف لا يقاس عليها لأنها خارج على القياس ثم هذا قياس في مصار النص لأن النص يمنعنا من مخالفة الإمام يأمرنا أول شيء بمتابعته وينهانا عن مخالفته وهنا لم نتابعه وأيضا نخالفه فهذا القول مرجوح ولم نعرفه في أنا أذكر قبل 30 سنة ما كنا نعهد هذا القول ولا نعرفه حينما كان مشايخنا الكبار موجودين فأفتى به بعض المعاصير رحمهم الله وأرجو من الله أن يكتب لهم أجر الاجتهاد لكن مذهب جماهير العلماء أن المأموم ينبغي عليه أن يرتبط صلاته بصلاة الإمام فيتابعه ولا يخالفه على ظاهر السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه كان في أول الإسلام كان إذا جاء المسبوق قضى صلاته ثم أتم مع النبي صلى الله عليه وسلم فنهوا عن ذلك وأمروا أن يدخلوا مع الإمام على صفته حتى لا يختلفوا عليه فكذلك هنا فإذا نحن نفهم من الشريعة أن هذه الصورة غير موافقة بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فما مضى بعض كان يفعل هذا سابقا بناء على فتوى من مجيز أرجو من الله أنه لا شيء عليه نقول لبعض العلم ولكن في المستقبل لا يفعل هذا الشيء ولو رأيت أحد يفعله ويأخذ بفتوى من يجيز ذلك لا ننكر عليه لكن نقول أن هذا القول مرجوح أنه مصادم ومخالف لظاهر السنة وصفة الإتمام في الشرع قائمة على المتابعة دون الاختلاف وهي غير موجودة هنا هذا بالنسبة لقضية متابعة الإمام خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.